بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ اليوم شروط الشكل الثالث. ملاحظة من خلال الاستنتاج في الشكل الأول والشكل الثاني، إذا كانت المقدمة الأولى كلية والمقدمة الثانية أيضا كلية، النتيجة ماذا؟ كلية. في الشكل الأول هكذا وفي الشكل الثاني أيضا هكذا. في الشكل الثالث والشكل الرابع، إذا المقدمة الأولى كلية والمقدمة الثانية أيضا كلية، النتيجة جزئية. واضح؟ في الشكل الثالث والشكل الرابع، إذا المقدمة الأولى كلية والمقدمة الثانية أيضا كلية، النتيجة جزئية. احفظ هذه الملاحظة من أجل إذا كتبت أمثلة في الامتحان تكتب نتائجها صحيحة. الشكل الأول والشكل الثاني، الكلية والكلية نتيجتها كلية. في الشكل الثالث والرابع، الكلية والكلية نتيجتها جزئية. شروط الشكل الثالث. في الأول نعرف الشكل الثالث الذي يقع الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين. شرطه، الآن الشرط الأول، أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة. الشكل الأول، ما شروط الشكل الأول؟ شروط الشكل الأول المقدمة الأولى موجبة، المقدمة الثانية كلية. الشكل الثاني شروطه المقدمة الثانية كلية والاختلاف في الإيجاب والسلب. الشكل الثالث أخذ الشرط الأول من الشكل الأول. الشكل الثاني أخذ الشرط الثاني من الشكل الأول. واضح؟ الشكل الأول شرطه الأول أن تكون الأولى موجبة والمقدمة الثانية كلية. الشرط الثاني المقدمة الثانية كلية. الشكل الثالث، الشكل الثاني المقدمة الثانية كلية. الشكل الثالث المقدمة الأولى موجبة. واضح؟ الشكل الثاني المقدمة الثانية، الشكل الثاني المقدمة الثانية كلية، ولكن يجب الاختلاف في الإيجاب والسلب. الشكل الثالث المقدمة الأولى موجبة ولكن يجب الاختلاف في الكلية والجزئية، ويكون إحدى مقدمتيه كلية. يعني هنا يجب هذا الكلام، ولو ممكن المقدمة الثانية أيضا كلية، العفو، ويكون إحدى مقدمتيه كلية. هذا الشرط الأول، أن تكون المقدمة الأولى موجبة. الشرط الثاني أن يكون إحدى مقدمتيه كلية. إحدى مقدمتيه كلية يعني ممكن المقدمة الأولى موجبة وأيضا كلية. المقدمة الثانية إذا كانت الأولى كلية، الثانية لا يجب أن تكون كلية، يكون إحدى المقدمتين كلية. واحدة كانت كلية معناه بمعنى الثانية يجب أن تكون جزئية. واضح؟ إذا إحدى المقدمتين كانت كلية ويكون إحدى المقدمة كلية، فالثانية يجب أن تكون جزئية. بعد يقول نقرأ شرطه أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة سواء كانت كلية أم جزئية، ويكون إحدى مقدمتيه كلية. هذا الشرط الثاني، موجبة أم سالبة. وأقسام الصحيحة لهذا الشكل ستة، ثلاثة تنتج موجبة جزئية وثلاثة تنتج سالبة جزئية. الأقسام الصحيحة ستة، النتائج ثلاثة موجبة جزئية ثلاثة سالبة جزئية، يعني النتائج كلها جزئية. لماذا النتائج كلها جزئية؟ من الأسباب ماذا قال؟ ويكون إحدى مقدمتي كلية موجبة أم سالبة. نحن لا نحصل، ولو أن كان لدينا مقدمتان كليتان في الشكل الثالث والشكل الرابع، إذا كانت المقدمة الأولى كلية والمقدمة الثانية كلية، النتيجة يجب أن تكون جزئية، لأن النتيجة إذا لم تكن جزئية فالنتيجة غير صحيحة. وهنا الموضوع، عفوا، الحد الأوسط يكون موضوعا في المقدمة الأولى ويكون موضوعا في المقدمة الثانية. ممكن هذا من الأسباب التي تجعل النتيجة يجب أن تكون جزئية من مقدمتين كليتين من أجل أن تكون نتيجة صحيحة. نأتي ونكتب على اللوح أقسام الشكل الثالث. الشكل الثالث أولا يجب أن تعرف الحد الأوسط أين يقع. الحد الأوسط موضوع في المقدمتين، المقدمة الأولى مثلا المقدمة الثانية. الآن نأتي إلى الموضوع ونكتب الموضوع مثل إنسان، أيضا هنا إنسان. الشرط الأول ماذا؟ أن تكون المقدمة الأولى موجبة، نكتب هنا موجبة. الشرط الثاني إحدى المقدمتين كلية. الآن نأتي إلى هنا، إذا نأتي إلى لفظ كل من باب الفرق، الآن أدرس فهم نأتي. كل إنسان يجب أن تكون موجبة، ماذا نقول؟ كل إنسان حيوان. طيب إحدى المقدمتين كلية، أخذنا كلية. إحدى المقدمتين كلية، ممكن المقدمة الثانية أيضا تكون كلية، ولكن إحدى المقدمتين واجب أن تكون كلية. طيب الآن إذا جئنا إلى هنا، كل إنسان ناطق، لا يلزم أن يكون مثال الكتاب. طيب الآن بكل جمع بين كل وكل في الشكل الثالث والرابع بعض، ولكن موجب موجب نفسه. إذا اجتمع الموجبان النتيجة موجبة، إذا صار السلب وإيجاب النتيجة سالبة. نعم هنا كله ليس كله، بعض الحيوان ناطق والنتيجة صحيحة، لأن بعض الحيوان ناطق. إذا تقول كل حيوان ناطق النتيجة خاطئة. نأتي إلى مثال آخر، نكتب هنا أيضا مثلا إنسان، هنا أيضا إنسان. لماذا نكتب هنا؟ لأنه من الشكل الثالث، الشكل الثالث الحد الأوسط موضوع في المقدمتين. نعم أي موجبة الأولى واجب أن تكون موجبة. إحدى المقدمتين كلية، المقدمة الأولى نجعلها كلية وأيضا نجعلها موجبة. كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق. شرط الإيجاب موجود في المقدمة الأولى، إحدى المقدمتين كلية موجود. طيب الآن هنا ماذا تريدها؟ تريدها جزئية أيضا ممكن. هنا لماذا؟ لأن عملت الكلية انتهيت. بعض الإنسان متعلم، متعلم أفضل، وقل ربي زدنا علما. بعض الإنسان متعلم. الآن النتيجة بين كل وبعض بعض، بعض الناطق متعلم. غير الإنسان كلمة أخرى، مثال آخر، تريد حيوان؟ حيوان لا يلزم مثال الكتاب. هنا أيضا مثلا حيوان، هنا وضعنا كل، هنا وضعنا كل، هنا وضعنا. طيب الآن نضع أيضا هنا كل، ولكن هنا نضع مثلا كل حيوان. كل حيوان إنسان؟ ليس إنسان. حساس؟ زي حساس. كل حيوان حساس. الآن نحن أخذنا الكل هنا وأخذنا البعض هنا، ماذا بقي هنا؟ ماذا؟ لا لا صحيح أيضا، ولكن هنا يجب أن يأتي بعض ويجب أن يأتي ليس. يوجد هنا بعض ولكن لا يوجد بعض الحيوان، بعض الحيوان أو ليس بعض الحيوان، ليس بعض الحيوان، ليس بعض الحيوان. ممكن ليس بعض الحيوان بإنسان، ليس بعض الحيوان بإنسان. الآن بين بعض وكل النتيجة بعض، بين الإيجاب والسلب النتيجة الثانية، ليس بعض الحساس بإنسان، والنتيجة أيضا صحيحة، ليس بعض الحساس بإنسان. الآن عملنا كول، نأتي إلى مثال آخر، كول مع كول وأيضا كول مع بعض وأيضا كول مع ليس، نأتي إلى أيضا كول ليس، هنا حيوان، هنا أيضا حيوان. طيب الآن بقي كول وأيضا مع لا شيء، بقي كول مع لا شيء، كل حيوان ماذا؟ كل حيوان ليس ناطق، كل حيوان متحرك مثلا بالإرادة، كل حيوان متحرك بالإرادة. لا شيء من الحيوان، لا شيء من الحيوان بشجر مثلا. الآن النتيجة كل نتيجتها، كل نتيجتها جزء بعض، وأيضا يوجد موجب ويوجد سالب. ليس بعض المتحرك بالإرادة، يعني ليس بشجر، وأيضا كلام صحيح هذا. نأتي إلى شكل آخر أو مثال قسم آخر، أخذنا الكول مع ليس بعض، وأخذنا الكول مع لا شيء من الحيوان، ماذا بقي؟ نضع الكول هنا، البعض فوق، ولكن هنا نضع حيوان مثلا، وأيضا هنا نضع حيوان من أجل أن يكون من الشكل الثالث. الأولى موجبة بعض الحيوان ناطق، ممكن بعض الحيوان ناطق. المثال الثاني يجب أن يكون كل، إحدى المقدمتين واجب أن تكون كلية، كل حيوان ماذا؟ كل حيوان إنسان حساس، ممكن كل حيوان إنسان، ممكن أفضل من الإنسان أيضا. أنا سمعت في أوروبا في سويسرا الكلاب عندها جواز سفر، صحيح؟ الكلاب عندها جواز سفر سويسري، الإنسان ما عنده، ويسافر إلى كل بلاد العالم من دون فيزا، الكلب يسافر من دون فيزا، نعم، ومن لا يحتاج إلى إقامة، هكذا. وأيضا يشترى له تذاكر طائر مجانا من قبل صاحبه. الآن كل حيوان حساس، بعض وكل، النتيجة بعض، بعض الناطق حساس. انتبه، هذا البعض، البعض الذي فيه حس، هذا صحيح أو لا؟ صحيح. هذا نحن لا ننظر إلى البعض الآخر فيه حس أو ما فيه حس، هذا المنطق، الكلام منطقه. انتبه، إذا تأتي إلى القاعدة المنطقية، هو كل الإنسان حساس، إذا قلت بأن البعض حساس لا يعني أن البعض الآخر ليس حساس، ممكن يكون حساس ممكن لا يكون حساس، مسكوت عنه، واضح المفهوم؟ مسكوت عنه. هكذا، هذا البعض حساس أو ليس حساس؟ حساس. إلى هنا. طيب نأتي إلى مثلا أخذنا نحن البعض، ما أخذنا البعض مع لا شيء، بعض الحيوان ماذا؟ أبيض، بعض الحيوان عنده جواز سفر. بعض الحيوان ماذا؟ طائر ممكن باب الحيوان طائر. طيب الآن هنا ماذا قلنا؟ لا شيء، لا شيء من الحيوان بحجر مثلا، لا شيء من الحيوان بحجر. النتيجة يوجد بعض ويوجد يأتي بعض، يوجد ليس أيضا، ليس بعض ليس بعض الطائر عفوا ليس بعض الطائر بحجر. هل هذا يعني البعض الآخر حجر؟ ليس بعض الطائر بحجر. هل هذا يعني أن البعض الآخر حجر؟ هنا لا يعني، الكلام لا يعني البعض الآخر حجر ليس حجر، هذا الكلام لا يعني. واضح؟ ممكن يجي طالب مثل عباس يقول نعم بعض الطائر حجر، كيف بعض الطائر حجر؟ فذهب إلى السوق الحمدية ورأى بعض الطيور مصنوعة من حجر. تلك الطيور المصنوعة من حجر ليست طيور، واضح يا عباس؟ تلك ليست طيور، تلك حجارة بأشكال طيور. بقي أي شكل أو أي قسم آخر؟ ما بقي أي قسم آخر. لما تعرف القاعدة تصنع أمثلة من بنفسك، لا يلزم أن تلتزم بأمثلة الكتاب. قالت تنتج موجبة جزئية، النتائج كلها جزئية. القسم الأول أن تكون المقدمتان موجبتين كليتين، فتكون النتيجة موجبة جزئية. أن تكون المقدمتان موجبتين كليتين، ما هو الواجب؟ ما هو الشرط؟ إيجاب المقدمة الأولى وكلية إحدى المقدمتين. هنا موجبتين وكليتين، يعني الإيجاب موجود والكلية أيضا موجودة، فتكون النتيجة موجبة جزئية. مثل كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق، النتيجة بعض الحيوان ناطق. القسم الثاني أن تكون المقدمة الأولى موجبة جزئية والمقدمة الثانية الكبرى موجبة كلية. هنا يمكن أن تضع خط تحت كلمة موجبة الأولى، أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة، تضع خط تحت كلمة موجبة والمقدمة الثانية الكبرى موجبة كلية، هنا تضع خط تحت كلية، لأن الإيجاب والكلية من شرطي القسم الثالث أو الشكل الثالث، فتكون النتيجة أيضا موجبة جزئية. مثل بعض الإنسان أبيض، كل إنسان حيوان، بعض الأبيض حيوان. سهل جدا هذا، الإيجاب في المقدمة الأولى هنا والكلية في المقدمة الثانية. القسم الثالث أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة كلية، ضع خط تحت موجبة وضع خط تحت كلية أيضا موجبة كلية. المقدمة الأولى استوفت الشرطين، والمقدمة الثانية الكبرى موجبة جزئية، فتكون النتيجة أيضا موجبة جزئية. مثل كل حيوان حساس، الإيجاب موجود في المقدمة والكلية أيضا موجود، وبعض الحيوان إنسان، النتيجة بعض الحساس إنسان. الحد الأوسط يسقط في النتيجة من أجل لا تخطئ. القسم الرابع أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة كلية، ضع خطا تحت موجبة وضع خطا تحت كلية، والمقدمة الثانية الكبرى سالبة كلية، فتكون النتيجة سالبة جزئية. مثل كل إنسان حيوان، قلنا اجتماع الكليتين يعطي جزئية في الشكل الثالث والرابع، كل وأيضا لا شيء، النتيجة بعض، ولكن بين الإيجاب والسلب النتيجة سلب. كل إنسان حيوان، لا شيء من الإنسان بفرس، ليس بعض الحيوان بفرس، تحذف الحد الأوسط. القسم الخامس أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة جزئية، ضع خطا تحت موجبة والمقدمة الثانية الكبرى سالبة كلية ضاخصا تحت كلية، فتكون النتيجة أيضا سالبة جزئية، مثل بعض الإنسان أبيض موجبة، لا شيء من الإنسان بحجار كلية وأيضا سالبة. النتيجة ليس بعض الأبيض بحجر. القسم السادس أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة كلية، ضاخص تحت موجبة وتحت كلية أيضا. الشرط الأول المقدمة الأولى موجبة، الشرط الثاني أحد المقدمتين كلية، المقدمة الأولى هنا موجبة كلية، والمقدمة الثانية الكبرى سالبة جزئية، فتكون النتيجة أيضا سالبة جزئية، مثل كل حيوان حساس موجبة كلية، ليس بعض الحيوان بفرق. بين الكل والجزء النتيجة جزء، بين الإيجاب والسلب النتيجة سلب، فليس بعض الحساس بفرس لأن الحيوان حد أوسط ويسقط. إذن فالشكل الثالث تكون نتيجته جزئية موجبة وسالبة ولا تصير كلية أبدا. وهذا الكلام بعد إذن فالشكل الثالث تكون نتيجته جزئية موجبة وسالبة ولا تصير كلية أبدا، ضع خطا تحت هذا الكلام. يعني ممكن يأتي السؤال من هذا الكلام. واضح؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وآله الطاهرين.